قالوا يا معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون one, two, three.

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث سيارة فأرسلوا وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث